بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فهذا الحديث موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطئ الامام مالك رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، هذه قراءه في موطئ الامام مالك، غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: باب صدقة الرقيق والعسل والخيل. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك: ومعنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارددها عليهم، أي ارددها على فقرائهم. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى، ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه سأل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ فدل هذا على أن الخيل والرقيق لا تأخذ الصدقة منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأن هذا إنما هو متخذ للقنية، فالعبد للخدمة والفرس للركوب وليس للنماء، وعليه يقاس كل ما أعده الإنسان للاستعمال كالثياب وكالبيت الذي يسكنه والسيارة التي يركبها، كل ذلك لا صدقة فيه. وأما العسل فقد اختلف أهل العلم في صدقته، فمنهم من رأى إخراج صدقة العسل، ومنهم من لم يرى، والأمر في ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، لحديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى، ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وسبق معنا في السنن الأحاديث التي تدل على ذلك، فهناك أحاديث تقول بالإخراج وحديث تقول بعدمه، فالذي يظهر أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. قال رحمه الله: باب عشور أهل الذمة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب نصف العشر، يريد أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر، فكنا نأخذ من النبط العشر. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه أخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: باب ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذها من البربر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم منهم. قال مالك وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا مواشيهم ولا زروعهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، وإنما وضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلادهم الذين صالحوا عليها، وإنما عليهم فيها الجزية التي صالحوا عليها، وليس عليهم شيء سواها، وليس عليهم شيء سواها في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين يختلفون فيها، فيؤخذ منهم العشر فيما يريدون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت الجزية عليهم وصالحوا عليها على أن يقروا ببلاد على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلادهم إلى غيرها فاتجر فيها فعليه العشر، ومن اتجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو إلى اليمن، وما أشبه هذا من البلدان فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا على المجوس في شيء من مواشيهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإذا اختلفوا في بلاد المسلمين فعليهم فيما اتجروا فيه العشر، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم فيما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا ما شرط عليهم. قال مالك هذا الذي أدركت عليه أهل الرضا من أهل العلم ببلدنا. نعم، وهذا خلاصة أحكام الجزية من أهل الكتاب. قال والمجوس، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد اختلف الصحابة في المجوس، لأن أهل الكتاب لهم كتاب، اليهود لهم التوراة، والنصارى لهم الإنجيل. طيب المجوس، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمره، ليس عنده شيء مرفوع يحفظه. فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فيسن بهم سنة أهل الكتاب، لكن فيما يتعلق بالجزية غير ناكح نسائهم. أما فيما يتعلق بنكاح النساء فلا تتزوج المرأة المجوسية، إنما فيما يتعلق بالجزية وسائر هذه الأحكام فنعم، أما الجزية أما النكاح فإنما يقتصر النكاح فقط على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فهنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفي هذا دليل على أن الصحابية جليل القدر قد يخفى عليه السنة. فعمر رضي الله عنه خفي عليه ما لا يصنع مع هؤلاء المجوس. أما أهل الكتاب فواضح، وقد ورد أمره في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فذكر الله سبحانه وتعالى الجزية هنا عن من؟ عن أهل الكتاب. أما المجوس فماذا يصنع بهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. طيب، هل يلحق بالمجوس كل أحد؟ المجوس قال العلماء إنما قيل فيهم ذلك لأنهم عندهم أو لديهم شبهة كتاب. قيل كان لهم كتاب فرفع، فلهم شبهة كتاب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أما مبحث الجزية، وهل يؤخذ الجزية من جميع المشركين أو يختص ذلك بأهل الكتاب، مسألة خلافية معروف فيها الخلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه تؤخذ الجزية من الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته كان يأمر قواده أنهم إذا نزلوا إذا أتوا قوما مشركين فإنهم يدعونهم إلى هذه الخصال، إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. وهذا في المشركين. فالصواب أن الجزية إنما تؤخذ من الجميع، ولا تختص بأهل الكتاب. ثم إن أحكامها قد جمعها الإمام مالك رحمه الله تعالى واختصرها رضي الله عنه، فقال: قال مالك رحمه الله: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم منهم. هذه الجزية وهي مال مقدر يقدره الحاكم، يستثنى من الجزية أو ممن يضرب عليهم الجزية النساء والصبيان. أما النساء فإنهن ليس من أهل الحرب ولا الصبيان، إنما تفرض على الرجال الذين يحاربون، فلهذا تؤخذ ممن قد بلغ الحلم منهم، وأيضا لا تكون على جميعهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء، وإنما تؤخذ من الفقراء الأغنياء، وأما الفقراء فلا تؤخذ منهم الجزية. يبقى إذن الجزية خاصة بالرجال، وأيضا خاصة بمن يجد منهم، أما من لم يجد فلا تفرض عليه الجزية. ثم إن هذه الجزية تفرض عليهم في مقابل، وليست بدون مقابل، إنما هي في مقابل ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: ويقاتل عنهم عدوهم. فبدلا من أن يخرج هؤلاء للقتال مع المسلمين، فإن المسلمين هم الذين يتولون القتال، وهؤلاء يدفعون الجزية مقابل حماية المسلمين لهم، لأن هذا مقتضى الصلح الذي يكون بينه وبينهم. إذن الجزية عندنا ليست الجزية يعني وحشية، وإنما المراد هو دخول هؤلاء في الإذعان تحت أحكام المسلمين أو تحت ولاية المسلمين، وإن كان هؤلاء يبقون على دينهم، وفي نفس الوقت أيضا يتولى المسلمون الدفاع عنهم. يعني لو نظرت إلى الجزية وجثها بأهل الكتاب أمر مربح لهم، لكن فقط الإسلام يريد أن يكون هؤلاء لهم صغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون فيدينون بهذا، هذا هو المراد. إنما إذا نظرت أنت إلى أحكام الجزية تجد أولا لا جزية على الصبيان ولا على الأطفال، وأيضا من لم يجد تسقط عنه الدية، وذلك أيضا يكون في مقابل قتال المسلمين عنهم. إذن ما الذي يخسرونه؟ حتى ما يدفعونه أو ما يدفعوا جزء منهم وهم الرجال الأغنياء الذين يجدون ما يدفعون، فإن ذلك في مقابل الدفاع عنه، ولا شك أن الدفاع عنهم يكلف كثيرا، فهم يعيشون في أمن وأمان في بلدان المسلمين، مقابل ذلك يدفعون هذه الجزية التي يدافع بها عنهم. أيضا قال مالك: ليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا مواشيهم ولا زروعهم صدقة. ما تؤخذ الصدقة من المواشي مما تؤخذ من المسلمين من المواشي والتجارات والأموال والذهب والفضة أبدا. ليه؟ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على الكتاب صغارا لهم، ولهذا قال سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. هو ده المعنى للإسلام بيراعيه، ثم الإسلام ما يبالي بغير ذلك، ما يبالي بغير ذلك. فهم ما كانوا ببلادهم التي صلحوا عليها، وإنما عليهم فيها الجزية التي صلحوا عليهم، وليس عليهم شيء سواها في شيء من أموالهم، تجارتهم داخل البلد، زرعهم، ثمارهم، نخلهم، كل هذا لا شيء عليهم فيها، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين يختلفون فيها، يعني يأتون إليها ويخرجون منها، فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، فمقابل أنهم يدخلون إلى بلاد المسلمين للتجارة يتجرون ويخرجون، حينئذ يفرض عليهم العشر. ليه؟ لأن الجزية إنما وضعت عليهم وصالح عليها على أن يقروا ببلاده، كلام ده ببلاده، هذه المصالحة في بلاده، تاجر في بلدك ما في إشكال. فمن خرج منهم من بلادهم إلى غيرها فاتجر فيها فعليه العشر، فعليه العشر. يبقى هنا خرج خارج إيه؟ خارج البلاد التي صلح عليه، فصار يتجر في بلاد المسلمين، فحينئذ نقول ادفع بقى العشر مقابل إيه؟ مقابل تجارتك في بلدان المسلمين والاستفادة. يعني ما يأتي بتجارة ثم يأتي إلى بلدان المسلمين ويتاجر فيها لا شك أنه يربح ربحا عظيما، مقابل هذا يدفع الإيه؟ العشر. إذا حاصل ما على أهل الكتاب في ذلك أنهم يدفعون الجزية، وهذه مقابل الدفاع عنهم. اثنين، أنه يؤخذ منهم العشر مقابل التجارة في بلادي في بلاد غير بلاده، أما في بلدانهم فيتجرون ما شاءوا ولا تؤخذ منهم ولا يؤخذ منهم العشر. وأما ما يتعلق بأموالهم وزراعتهم وكل هذا فإنه لا تؤخذ منهم الصدقة، لأن الصدقة لا تؤخذ من المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن، قال: فإنهم أطاعوك لذلك للا إله إلا الله وللصلاة، فعلموا أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا لمن أسلم وحد الله وصلى، حينئذ تؤخذ منهم الصدقة فترد على فقرائهم. أما الزكاة لا تؤخذ إلا من المسلمين، لا تؤخذ من هؤلاء. فمن اتجر منهم من أهل مصر إلى الشام، من أهل الشام إلى العراق، من العراق إلى المدينة أو اليمن وما أشبه هذا من البلدان، فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب، يعني لا زكاة على أهل الكتاب ولا على المجوس في شيء من مواشيهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم، ويقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية فيقرون على دينهم. لا ليس معنى يقرون يعني يصوبون، ولكن يقرون أن يتركون، وإلا فإن الدين عند الله الإسلام. نقول هذا وهذا من المسلمات، ما في إشكال، لكن للأسف الشديد الناس يخلطون في الأحكام فيظنون بأن معاملة هؤلاء معاملة حسنة ما لم يكونوا محاربين، يظنون أن ذلك هدم لمبدأ الولاء والبراء، فلا ترى من يتبرأ منهم ومن طريقتهم ومن هديهم، بل يظن أن مقتضى ذلك التميع، وأن تصبح وأن يصبح هؤلاء كالمسلمين تماما، والإسلام جاء بكذا وعملهم، والنبي أخذ وباع واشترى. صحيح هذا، ولا يجوز أن يعتدى على هؤلاء في شيء من هذا، لكن في نفس الوقت يظنون أن ذلك يهدم مبدأ الولاء والبراء، فلا ترى واحدا حتى يقول بأن هؤلاء كفار. صار الناس يناقشون في هذا ويقولون بأنهم ليسوا كفارا، وأن التفاضل بين الناس ليس باعتبار الدين، بل التفاضل بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح. فأيما قوم عملوا صالحا واتقوا الله عز وجل في معاملتهم وكذا فهم مؤمنون، يقبل الله عز وجل منهم. أيضا هنا يظنون أن معنى عدم إكراه هؤلاء على الدين وإقرار هؤلاء إذا أدوا الجزية أن ذلك موافقة على دينه، فيقول الإسلام يقول إكراه في الدين، فلكل دين لكم دينكم ولي دين، وهذا لأن هؤلاء على صواب وتعبدون بدين موسى، وهؤلاء على صواب وتعبدون بعيسى، ونحن نتعبد بدين محمد، وكلهم أنبياء وكلهم مبعوثون من الله سبحانه وتعالى، لماذا نفرق بين هؤلاء جميعا؟ ألم يكن عيسى رسولا؟ ألم يكن موسى رسولا كما كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ إذن وذلك أن المسلمين ليس عندهم صبر على دراسة هذه الأحكام دراسة متأنية. وأيضا فإن الذين يوجهون المسلمين يوجهونهم عن قصد إلى هدم هذه الأمور، ولهذا نظرية وحدة الأديان أو التقارب بين الأديان ينفق عليها المليارات المملارة لإذابة هذه الفارق من قلوب المسلمين، بينما يعتدى على المسلمين ويعاملون معاملة النعاج ولا يلتفت إلى هذا الأمر. يعني ما ترى نادحا للإسلام أبدا عند هؤلاء، ولا ترى التدريس مثل هذه الأمور في بلاد الغرب، إن إحنا لا فرق بيننا وبين المسلمين، لا تحقدوا عن المسلمين، عملوا معاملة إحسان، هؤلاء لهم نبي وهؤلاء كذا وكذا وكذا وكذا. لو يعتدي واحد فينا على عيسى بن مريم ولا يجوز طبعا، هذا كفر والعياذ بالله، من انتقص النبي من أنبياء الله. لكن فترى الدنيا تقوم وتقعد ليه؟ ليس لأنه حفاظ على عيسى عليه السلام، فإن هذا من الواجب، والواجب على ولي الأمر إذا رأى من المسلمين من يستهزئ أو يطعن في عيسى بن مريم أن يأتي به وأن يؤدبه، فإن أبى إلى ذلك قتل والعياذ بالله، هذا مرتد والعياذ بالله. فإذا تجد هذه الأمور من جانب واحد، من جانبنا فقط، أما من جانب هؤلاء فلا ترى مسألة الرحمة والمودة والكذا وكذا وكذا. يعني ما ترى هذه التعليمات يعطاها اليهود في فلسطين مثلا، إن دول أيضا أصحاب جوار لنا ونبيهم كنبينا، ولابد أن نعملهم بالإحسان ولا ينبغي الاعتداء، وهم أصحاب أرض أيضا مثلنا، أو ضيوف عندنا حتى نكرم ضيافتهم. أبدا ما تجد هذا، تجد الذبح والتشريد وكذا في العالم كله، حتى إذا أتى الأمر عندك وجدت بقى إيه؟ وجدت هذا الأمر من تمييع الفارق باعتبار الدين وتمييع الولاء والبراء، ولهذا لا تجد مثل هذه النصوص في مناهج التعليم والدراسة. فالشاهد من هذا أنه لابد أن يفرق بين التعامل مع هؤلاء تعاملا حسنا وبين أصل الولاء والبراء، لابد أن يفرق أيضا بين إقرار هؤلاء على دينهم يعني أنهم مقابل الجزية يتركون على دينهم، وبين الحكم عليهم بصحة ما هم عليه من هذا أو بطلانه، كأن هؤلاء والعياذ بالله كفار وإن خففت الشريعة أحكامهم الدنيوية من حل نكاح نسائهم ومن حل طعامهم وغير ذلك لأنهم أهل كتاب. وإذا اختلفوا في بلاد المسلمين يقول مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإذا اختلفوا في بلاد المسلمين فعليهم فيما اتجروا فيه العشر، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم فيما اختلفوا العشر، يعني تؤخذ كلما جاءوا أخذ العشر إيه منهم فيما يأتون، لأن ذلك ليس مما صلحوا عليه ولا ما شرط عليه. قال مالك: هذا الذي أدركت عليه أهل الرضا، يعني أهل العلم ببلدنا. انظروا أخواني إلى أن الكتاب والسنة لا بد لهم من فهم مؤتبر، هذا الفهم هو فهم السلف، فهم السابقين. فإذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يحتج بما أدرك عليه أهل الرضا من أهل العلم المعتبرين، فكيف لا نستدل نحن بما سبقنا عليه أيضا أهل الرضا من سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. فدل هذا على أن النصوص وظواهر النصوص وحدها لا يكتفى بها، كان هذه النصوص نزلت لمعان، هذه المعاني عرفها سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فإن النصوص قد تبدو متعارضة، قد تحتاج إلى فقه، نصوص عامة خصصتها نصوص، نصوص مطلقة قيدتها نصوص، نصوص منسوخة نسختها نصوص، فمن أين لنا معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص إلا من كلام أهل العلم، إلا من كلام أهل العلم. لهذا لابد من فهم العلماء. أنا ما أستطيع أن أفهم قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أنا ما أدري كيف تعتد المرأة التي يموت عنها زوجها، تعتد بوضع الحمل إن كانت حاملا أو تعتد بأربعة أشهر، والنصان موجودان في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما أدري هل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ أو أحدهما عام والآخر خاص، ما أدري. فلابد لي من فهم العلماء حين ينظرون إلى النصوص ويرجحون بينها بالترجيح الصحيح المعتمد على القواعد العلمية، فلابد من الفهم. أنا ما أدري أفهم هذا بأن العدة أربعة أشهر وعشرا، ولا العدة حول يتربصنا به حولا كاملا، ما أدري. فلابد، ما أدري هل الزانية يقال فيها كما قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين في حجرة نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ما أدري، ما أدري هذا إلا أن أرجع إلى العلماء. فهذه نصوص موجودة ولا تعارض بينها، لكن استنباط الأحكام منها إنما يكون عبر قواعد علمية رصينة، هذه يعرفها أهل العلم ويخبرون الأمة بها. ولهذا الذين يقولون: بلغوا عني ولو آية، ويجعلون الدعوة الله سبحانه وتعالى لكل أحد ولو لم يكن مؤهلا بهذه الدعوة، هؤلاء يجنون على النصوص الشرعية، لأنه لا يجوز أن يتكلم الجاهل في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتكلم الغير مؤهل في دين الله سبحانه وتعالى. ولا تقول لما تصف ألسنتكم منكذبة، هذا حلال وهذا حرام، حتى لو من باب الوعظ. من قال لك بأن باب الوعظ باب مفكوك الحصار عنه، وأن الإنسان يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء؟ حتى في باب الوعظ وباب التذكير، لأن الإنسان قد يحدد بمنهج الخوارج ولا يدري، أو بمنهج المرجئة ولا يدري. الواعظ بلا علم تراه إما على مذهب الخوارج أو على مذهب المرجئ، إما أن يقول في الذنوب والمعاصي: توبوا إلى الله قبل أن تلقوا الله فتدخلوا النار فلا تخرجوا منها، أتعلمون ماء النار؟ واخد بالك؟ فإذا غلب هذا الجانب وجانب الوعيد، رأيت يحدث على قاعدة الخوارج في دخول النار وعدم الدخول تحت المشيئة، وعدم الخروج منها عند كثير من يعرف، أو تراه على منهج المرجئة يقول الله رحيم ويغلب جانب الرجاء، الله رحيم، الله أفو، أيها الشيء العاصي، أيها المذنب لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فكذا وكذا وكذا وكذا، وتراه يفتح باب الرجاء إلى حد يصل فيه إلى منهج المرجئة. فترى الواعظ حتى على غير سبيل وسنة تراه إما واقع في منهج الخوارج، وإما واقع في منهج الإيه، في منهج المرجئة، وإما إليه وإما إليه رجوع. فضلا بقى عن الأحكام إذا تكلم فيها فإنه سيقع في مغالطات كثيرة جدا. فلهذا يقول مالك هذا الذي أضافت عليه أهل الرضا من أهل العلم. ومالك من يا أخوان؟ مالك من أهل الرضا، ما مالك من سلفنا الصالح الذين ننظر في أقوالهم ونأخذ منها ما وفق الدليل. مالك من مرجعيات الأمة في الفهم، ومع ذلك مالك يرفع، بل بالعكس سبحان الله في الصحابة أنفسهم كانوا يحيل بعضهم على بعض، يحيل من لم يرى على من رأى، من لم يعلم على من علم. كثيرا ما كانت تسأل عائشة رضي الله عنها فتقول اذهب إلى ابن عباس فإنه كان كذا، اذهب إلى علي فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وحضره، وهم يقولون اذهبوا إلى عائشة فإنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. كان الصحابة يحيل بعضهم على بعض. فالإحالة يا أخواني على أهل العلم أمر معتبر مهم جدا جدا جدا. ولهذا قاعدة اعرف الحق تعرف أهله، وأنه لا تقليد في الدين للرجال، وأن الرجال يصيبون ويخطئون، وأن كل اللي يأخذ من قوله ورد قاعدة صحيحة، لكن لابد أن تفهمها فهما جيدا. لا تظن أن هذه القواعد وأن هذه الكلمات تعني التطاول على أهل العلم، تعني عدم الاستفادة من أهل العلم، تعني رد ما عليه العلماء، تعني أن هؤلاء رجال وأنت رجل لك أن تفهم ما فهموا ولك أن تنظر كما نظروا. لا يا أخواني أبدا، من فهم ذلك فقد شابه من فهم. أما مقتضى التعامل مع الكتاب والمعاملة الحسنة إقرارهم وتصحيح دينهم وقبول مذهبهم وطريقتهم تماما. نحن نقول لا نقلد الرجال، الحق لا يعرف بالرجال إنما يعرف بالأدلة، كل هذا على العين والرأس، لكن هل معنى ذلك أنني أنظر وحدي في النصوص الشرعية؟ من منا يستغنى عن شروح أهل العلم؟ من منا يستغنى عن فقه أهل العلم؟ من منا يستغنى عن مرجعية العلماء؟ من ظن ذلك فقد ضل ضلالا مبينا، وقد حكم على نفسه بالشذوذ وطرح كلامه. بالعكس أنا أمشي وراء فهم شافعي ومالك وأحمد إذا وافق النصوص، أمشي وراء فهم هؤلاء، أتقوى بهم وأستند إلى كلامهم. ولهذا كما قررت هذه القواعد الماضية قررت أيضا عندنا قواعد أخرى، وهو أن الحق لا يخرج عن خلافهم. انتبهوا يا أخوان، الحق لا يخرج عن خلافهم. فلو اختلف السلف في قول إلى قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث باطل يقينا لا تبحث فيه. طيب انظر يا شيخ، لعله لعله لعله باطل، ما في لعله. قول ثالث لم يجري السلف، ما في لعله باطل. إنما الحق يدور في قوليهم، في ثلاثتهم، في قول إجماعهم بما كان عليه السلف وورثناه عن السلف، لا يجوز أن نتخطاه ولا أن نتعدى. فاختلف السلف في المسألة على قولين، من أين أتى الثالث؟ لأن دعوى أن قولا ثالثا يحتمل الصواب معناه أن هؤلاء اجتمعوا في عصر على الباطل، وأن الأمة تعبدت في عصر بقول خطأ، هذا مستحيل. فلابد أن تجعل قواعد بعضها إلى بعض، وهذا لا يكون إلا برجوع إلى العلم. هذه القواعد انتبهوا إليها ليست قواعد سهلة، لأنها في المحك العملي قد تكون مصار جدل بين طلبة علم. مثلما نرجع إلى علمائنا في الفقه، ونرجع إلى علمائنا في الأصول، ونرجع إلى علمائنا في الحديث، ونرجع إلى علمائنا في اللغة، هل يمكن أن نهدر جهد علمائنا في اللغة ونقول تكلم بما شاء، ليس رفع الفاعل مما ورد به كتاب ربنا وسنة نبينا، وليس نصب المفعول مما جاء به نص لا يجوز تأويله، وليس قواعد المحدثين في نقد الحديث مما عليه أثر من كتاب أو سنة أو فعل صحابي أو قول صحابي أو غير ذلك منصوصا عليه. هذا كله دعاوى تقال في المجتمع المسلم بين شباب العلم، بل ترى سبحان الله أناسا قد يكون لهم باع في طلب العلم لكن يزاهدون في كتب أهل الفقه ويقولون هذه كتب رجال، كتب كلام عقيم لا دليل عليه، احنا نأخذ فقهنا من الحديث فقط، نأخذ فقهنا، نأخذ العقيدة والفقه والسيرة وكل هذا نأخذه من البخاري ومن مسلم ومن النسائي ومن أبي داود ومن كذا. هذا الكلام قد يبدو حسنا ويقول لك هل غادرت النصوص شيئا؟ افتح البخاري ترى السنة العقدية الاعتقادية والسنة العملية من الأحكام وكذا والسيرة وكل شيء، فلماذا لا أخذ من البخاري كل شيء؟ هكذا أقول لك، وهذا الكلام فعلا قد يبدو جيدا، ونحن لو حملناه دعوة لوجدنا من يقبل منا هذا فعلا، لكن ننظر هل هو مسلك العلماء؟ من من العلماء المعتبرين قال لا حاجة لنا في كتب الفقه إلى كتب الفقه؟ من من العلماء قال ذلك؟ من من العلماء قال لا حاجة لنا إلى كتب الأصول؟ من من العلماء قال بأن هؤلاء رجال ولسنا ملزمين بكلامهم والنظر فيه؟ من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بحر العلم الذي ينبهر الإنسان إذا طالع، انظر إذا حقق مسائل الفقه ويرجع إلى علماء الأمة من السفيانين والحمدين والأئمة الأربعة وكأنما تليمين يتحدث بين يدي مشايخ وعلماء، لترى نفس علو أبدا واستعلاء على مالك أو أحمد أو كذا، بل تراه يتكلم عن أحمد رحمه الله تعالى كأنما يتكلم عن أحد من الصحابة من أصحاب رسول الله المجتهدين. من الذي قال من العلماء بأننا لا حاجة لنا إلى دراسة الفقه وأننا نأخذ العلم من هذا؟ أبدا، بل لا زال أهل العلم المعتبرين يأخذون من كلامه، يستفيدون من كلام الفقهاء ويدرسون الفقه على مذاهبهم، فدراسة التمذهب دراسة مذاهب هؤلاء مسلك العلماء، لكن التعصب لهؤلاء هو اللي خارج عن مسلك العلماء، فهذا هو الخارج عن مسلك العلماء. إنما دراسة العلماء دراسة هؤلاء لمذاهب أهل العلم أمر معتبر، أنا أدرس المذهب الحنبلي، أدرس المذهب المالكي، أدرس المذهب الشافعي وهكذا، أدرس ما في إشكال، ابن العربي المالكي، شيخ الإسلام الحنبلي، ابن كثير الشافعي، هذا أهل العلم هكذا، ابن عبد البر المالكي، من قال بنادي صبة يعني في الفروع على مذهب مالك ولا يقلده، بل تراه يخرج عن كثير من مسائله، فهذه نقاط مسالك لا بد أن يلتفت إليها وأن يتنبه إليها، لأن الإنسان لو لم يضبط تلك القواعد سيبقى ظهره يطلب العلم على طريقة شاذة. ولهذا أمثال هؤلاء اللي تجلس عندهم تجد صدمات، إذا تكلم الواحد من هؤلاء تجد تخرج من درسك وأنت عندك مثلا كل درس طالك بعشر مسائل، ده الشيخ بيقول ان احنا ما ناخدش من كتب الفقه، اقعد بقى لف ودور كده في 7 سنين عشان تقتنع بكلام الشيخ وتبقى قضيتك وتلاقيها بقت محل ومطار جدل في الامه، ناخد من كتب الفقه ولا ما ناخد من كتب الفقه، ونضيع الشباب ونولي ونعاد، وناس معي يقول لا حسبونا السنه، وناس ضدي يقول لا احنا حسبونا كذا، فهذه مسالك كما تراها عند اهل الظاهر. اليس فقه أهل الظاهر ومنح أهل الظاهر منح خاص؟ فهم أهل علم هذا الأمر فقرروا لطلابهم فصار مذهبا في بلدان المسلمين، إن إحنا نأخذ ظواهر النصوص ما عندنا حاجة اسمها القياس ولا حاجة اسمها وأنكروا القياس، صار مسلك وصار مذهبا أسسه واحد فتبعه أقوال. مثل ما ترى أنت الآن مثلا بعض الناس مثلا يقول لك أنت ما تحفظ متون إيه، مش عايزين يا أخوانا نضيع أوقاتنا، لا متون لغة ومتون فقه ومتون كذا، لا نريد أن نضيع هذا، ولكن حسبنا ما يأتي في الكتاب والسنة وكذا، وعليك بالكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة مثلك. وقد ينتج هذا مدرسة، هذه المدرسة تتربى على هذا الأمر، تلقى الواحد في هذا الباب وإذا به ما تقول أنا بحفظ وتنفق، لك يا أخي لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك، احفظ بس الأحاديث واحفظ القرآن ولا داعي الحفظ هذا. طيب والفقه هذا أليس هو نصوص الكتاب والسنة؟ حولت إلى أحكام مختصرة وضوابط متقنة، من الذي وضع هذا؟ لما يحط لي ابن خدامة متنا، لما يحط لي أبو شجاع متنا، لما يحط لي الشوكاني متنا، لما يحط لي العلماء المتون هذه، أليست هذه المتون فقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك تعارض بين أن أحفظ السنة وبين أن أحفظ المتون؟ حولت هذه النصوص إلى أحكام مستنبطة متقنة جميلة مختصرة تعد أحزمة للعلم باختصار شديد، مع قواعد أهل العلم في القواعد الفقهية والأصولية، مع ضوابط أهل العلم في الضوابط والفروق والتقاسيم. من لم يعي ذلك لا يمكن أن يكون مفتيا بحق متكلما في دين الله عز وجل بحق. ولهذا تجد الشذوذات، تراه يذهب إلى النص اليوم ثم يذهب إلى خلافه بالغد، ليه؟ لأنه اعتمد على ظاهر النص ويجد ما فيه من فقه وعلم، ولهذا تراه يعارض هذا الكلام بالغد. فمدرسة، المدرسة التي تعتمد على النصوص وعلى كلام العلم، مدرسة الفقهاء ومدرسة المحدثين. مدرسة الفقهاء المحدثين هذه المدرسة التي بحق مدرسة الاتباع، لأنها تستفيد من النصوص لفظا ومن كلام العلماء فهما، وحينئذ أنا أقدم كلام العلماء بين يدي، أقدم ضوابط أهل العلم بين يدي وهكذا. أنا لو سألتك الآن بمجرد النص عن رجل جامع امرأته في نهار رمضان، هل على المرأة كفارة أو ليس عليه كفارة؟ لم تجد في النصوص ما يدل على وجوب الكفارة على المرأة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أفتى الرجل ولم يفتي المرأة. ولهذا ستجد نفسك عاجزا أمام هذا النصوص، ماذا تصنع؟ هل على المرأة من كفارة في ذلك؟ هتقول بالقياس، أقول لك من الذي شرع لك هذا القياس؟ من الذي شرع لك هذا القياس؟ النص ما فيه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، هل يدخل هذا في هذه القاعدة ولا لا؟ ولو قلت لك من حكم إن أتى بهيمة وفي رمضان، هل يترتب عليه ما ترتب على إتيان المرأة؟ وإذا قلت لك إن أتى في دبورها، فهل يترتب عليه ما يترتب على إتيانها في قبولها؟ هذه مسائل أين هي من النصوص؟ إلا أن ترجع إلى كلام أهل العلم الماسع الماسع. ولهذا طالب العلم لا بد له من متن محبوك في الفقه يحفظه، وهو فهم أهل العلم وتقسيمات أهل العلم. ولهذا تجد أهل العلم الذين يعتمدون على مثل هذا متميزين في الفتية، لا تجد عندهم اضطرابات، حتى لو ذهب إلى قول مرجوح فترى له قوته، لكنه يعصم من أن يذهب إلى قول شاذ. أما الذي يعتمد على الحديث والحديث فقط فترى عنده الشذوذ كثيرا في فتاويه. هذا ابن حزم رحمه الله تعالى، من في مكة أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، تلك العقلية الفاذة التي حقق مسائل فعلا مرجعيته إلى النص، تجده لا يبارى. ابن حزم رحمه الله تعالى له مسائل اللي الحجة فيها في النص مباشرة، هذه مسائل ما يبارى فيها. ثم ترى هذا الفحم من فحول أهل العلم إذا أتى إلى مسألة تحتاج إلى قياس ونظر، تراه كصبي يحبو في العلم ترى شذوذات لا تتخيل أن تخرج من مثل هذا الذي كان يصول ويجول في مسائل أخرى كمسألة مثلا البول في الماء الراكد أو كذا، أو التفريق بين البول والغائط، فلو تغوط ما يضر هذا الماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ما قال يتغوطن، فلو تغوط ما في إشكال، هكذا تراه يقول هذا. ولو أنه بال في إناء ثم صبه ما يتناوله النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن. هذا أبو محمد، هذا أبو محمد صاحب المسائل التي يشهر فيها سيفة، راجع مسائل في المحلة، ترى بعض المسائل لا يبار فيها، لكن مسلك. لهذا أخواني أنا أركز على هذه القضية دائما، ولا أفوت الفرصة إن أتى وقتها أو أتى مكانه. أنا أقول لك انتبه، مسائل المسالك مسائل مهمة جدا، وهي التي تحتاج فيها إلى شيخك دائما، لأن هذه المسالك تأخذ بك ذات اليمين وذات الشمال إن ضللتها. خلي بالك يا أخواني، ترى الواحد منا يسلك مسلك أهل البدع في الاعتقاد إذا بدأ بمسلك مخالف، تراه قد يأتي ما يصادم النصوص الكبار بمسلك، تراه قد يبقى ظهره كله يطلب العلم عن طريقة عقيمة على خلاف ما عليه السلف بمسلك أخذه من شيخه عند بدء طلبه. مسكين مسكين، يعني ممكن الإنسان ينحرف اعتقاديا، ينحرف علميا، ينحرف مسلكيا في كل هذا بسبب قناعته بشيخ وضع يده على طريقه. أنا ما أقولك الآن يا أخي يا دكتور سيد، أنت جاي مثلا من بلقاس وضيعت ساعات عشان تتعلم نص ساعة، طيب لو أنك جلست في بيتك، دعك من هذه الدروس، لو أنك جلست في بيتك وقرأت بدل الثلاث ساعات دول اللي انت بتدرس فيهم ساعة، لو انك قرأت ثلاث ساعات أليس هذا أجود؟ أجود. وبعدين هذا الكلام موجود في الكتب، ما عاد عندنا موجود، فلماذا نضيع أوقاتنا؟ نذهب إلى المشايخ ونذهب إلى الدروس، على ما نضيع؟ احنا نبقى خلاص مثلك أصلت فيك الأخذ عن طريق الكتب، وإن الأخذ عن طريق المشايخ لا داعي له. حينما تسلك هذا المسلك وقد تحصل فعلا كثيرا المسائل وتشقق المسائل، لكن على طريقة مين؟ فينمى عندك الأخذ من الكتب وترك الأخذ من أهل العلم، قد أنمي عندك كما قلت لك ترك متون وضابط أهل العلم في الطلب وحفظ المتون وحفظ كذا وكذا، لا عليك بالكتاب والسنة، قد أنمي هذا عندك. أنا قابلت طلبة علم كبار كبار، طلبة علم يعني احنا بنقول طلبة علم، لكن هم لو في مصر طبعا مشايخ مشايخ يعني يقصدون، وسترى الالاف امامهم، سبحان الله. ادلل على ما اقول لك الان بهذا الكلام، اقول لك هذا انا قابلت حدا، والكلام هذا انا بنقله عنه وعن امثاله. يعني قبل انت درست في الفقه، فلما بقيت يا كتب الفقه يعني انت ما درست نيل الاوطار ولا درست سبل السلام ولا درست، واخد بالك؟ قلت له هذه ما هي ليست كتب فقه اصلا، كتب حديث. فاذا به لا يرى هذا، انما يرى ان الفقه يؤخذ من كتب الحديث. قال انا اخذ فقه من البخاري. هذا رجل يا اخوانا وجدت اسم على كتاب في التحقيق وكذا تأخذونه وأنتم يعني مغمضون، وجدت حتى هذا المسلك يأتي إلى كتب الاعتقاد، تراه يفصل بين كتب الوهابيين وكتب السلف. يقول لك ليه تدرسون كتاب التوحيد مع الوهاب ولا تدرسون كتاب التوحيد من خزيمة؟ من الذي افتعل هذه القضية؟ ما في فرق عندنا بين كتاب التوحيد بن خزيمة وكتاب التوحيد بن عبد الوهاب، ندرس هذا وندرس ذاك. كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب كتاب له موضوعه اللي ما تطرق إليه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد ابن خزيمة لو موضوعه اللي ما تطرق إليه ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. هذا توحيد ألوهية، هذا توحيد أسماء وصفات مع توحيد ربوبية، هذا هو، هذا باب وهذا باب، هذا لا يغني عنه هذا ولا يغني عنه مسلك. فانظر إلى المسالك كيف تأخذ بالإنسان ذات اليمين وذات الشمال. لهذا مثل هذه الكلمات ما تفوتك، لأن طالب العلم مسلك. إذا معك خارطة الطريق، هذا 90% من رحلة سفرك. إذا معك الخارطة الحمد لله، معك الخارطة والطريق، وهنا تجد زقاقا، وهنا تجد كذا، وتقيم هنا قد كده، خلاص هذا السفر. إيه اللي باقي؟ إيه اللي باقي؟ إنك تركب دابتك وكذا. لكن معك دابتك، ومعك زادك، ومعك نفقة زائدة عن الحد، ومعك هذا، ثم سلكت بغير خارطة الطريق، ماذا ينتظر لهذا يا إخوان؟ العصب والهلاك، لأنه قد يدخل في زقاق لا يخرج منه أبدا، يستغيث فلا يغاث، وينادي فلا يسمع. إذن جل الطريق هذه الخارطة، هذه الخارطة من تأخذها؟ هذه الخارطة تأخذها من أهل العلم. ولهذا تجد أن الخلاف بين المدارس الآن خلاف في المسلك. أنت مدرسة حديثية، أنت بالك يا ابني 15 سنة تدرس، آه درست حاجة في الفقه؟ لا والله. درست حاجة في الأصول؟ لا والله. درست حاجة في اللغة؟ لا والله، أنا مركز على الجانب بس الحديثي بأتقنه وكذا وكذا. واحد ثاني مركز على جانب اللغة، واحد ثالث مركز على جانب الأصول، واحد رابع مركز على جانب الاعتقاد. أما الجوانب بإجمال، وأنك تأخذ العلم بقاعدة العلماء في كل باب، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض. أنا هدرس إزاي حديث بدون فقه واعتقاد؟ أنا عندي في باب العلل قد يكون هذا النص عندي ظاهر السلام، لكن في علاقات نصوص، هذا يخالف الأصول العامة، هذا يخالف اعتقادي، أو أن الفقه كيف يعتمد على حديث وصحة الحديث المستدل به. نعم. قال رحمه الله: باب أخذ الجزية في جزيتهم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رحمه الله رحمة الله عليه: إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: ندفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. فقلت: وهي عمياء؟ قال: يقطرونها بالإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ قال: فقلت: من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أكلها؟ فقلت: إن عليها واسم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف تسع، فلا يكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل في تلك الصحاف منها، فيبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك: لا أرى النعم تؤخذ من أهل الجزية إلا في جزيتهم. نعم، يعني إذا جاءت النعم في جزيتهم فنعم تؤخذ منهم، وإلا فلا يفرض عليهم في مواشيهم كما سبق، ولا زروعهم، ولا هذا شيء. فهؤلاء إذن تؤخذ لا بأس بنحر أنعم أهل الكتاب إذا كانت ضمن الجزية، فإن عمر رضي الله عنه ذبحها وكان يعطي بها ويوزعها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلون منها. قال مالك: لا أرى النعم تؤخذ من الجزية إلا في جزيتهم كما سبق، ما تؤخذ منهم وتفرض عليهم في إبريم شيء كما لا يفرض في ثمارهم شيء، إنما دي خاصة بالمسلمين. نعم. قال: باب ما يجب فيه زكاة الفطر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. قال مالك: أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل ما يضمن نفقته ممن لا بد منه من أن ينفق عليه من مكاتبيه وعن رقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة على سيده فيه. قال مالك: زكاة الفطر على أهل البادية كما هي على أهل القرية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال مالك: في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلمه وكانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكى عنه فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه. يعني كالمال الذي يرجى أخذه وقبضه، كالمال الذي على مليء يعني فإنه يزكى عنه، المال اللي على مماطل أو معسر فإنه لا يؤدى عنه زكاة. كذلك العبد الآبق لكن قريب منه يمكن أن يأتيه يرجى إتيانه، فهذا يؤدي صدقة الفطر عنه. هذا الذي عليه الجماهير من أن صدقة الفطر يؤديها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته، فالإنسان يخرج عن نفسه وعن زوجه وعن أولاده، يخرج صدقة الفطر عمن يدخلون في مؤنته ونفقته. وبعض العلم يرى أن صدقة الفطر إنما تجب على كل واحد لأنها طهرة للصائم وهو يخاطب بها، لكن عند العجز فإنه يؤديها عنه من يدخل في مؤنته، أما عند القدرة فأنت تخاطب. يعني رجل له زوجة وله أولاد، الأصل أن الزوجة تخرج صدقة الفطر إذا كانت قادرة، وأن الولد إذا كان قادرا يخرج صدقة الفطر. عند العجز يخرج الوالد، يخرج من تلزمه المؤنة هذه يخرج الوالد، أما عند القدرة فأنت مخاطب بهذه الصدقة. والحقيقة أن هذا القول قول قوي وله حظ من النظر، وهو ما رجحه شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، بأن صدقة الفطر يخاطب بها المسلم، يخاطب بها إذا كان قادرا، أما إذا عجز فإنها لا تسقط بل تجب على من تلزمه مؤنته. طيب، فيخرج الصدقة عن الرقيق وعن الولد وعن من يدخل في النفقة إذا كانوا مسلمين، فالرقيق المسلم يخرج عن الصدقة، أما غير المسلم فلا يخرج عن الصدقة لأنه ليس مخاطبا بها. قال: باب من لا يجب عليه زكاة الفطر. قال ما أحسن الله عليكم باب من لا يجب عليه زكاة الفطر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة، إلا من كان رقيق امرأته يخدمه ولا بد له منه. باب ملكية زكاة الفطر. عنده عمال مؤسسة وعنده عمال وكذا، ليخرج الصدق عنهم؟ لا، أجراء عمال ما يخرج الصدق عنهم. نعم. قال: باب ملكية زكاة الفطر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال مالك: وذلك أيضا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر وحده إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كلها بالمد الأصغر، مد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الظهار فإنه بمد هشام. وهذا يدل على ما دلنا عليه من قبل، بأن صدقة الفطر إنما تجب في الطعام ولا يجوز إخراجها قيمة، وهذا هو القول الصحيح من قولي أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فرضها صاعا من أقط من زبيب، هذا قوت أهل البلد مع وجود المال، فهذه عبادة فرضت من جنس معين. والقاعدة عندنا أن العبادة إذا فرضت من جنس معين فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها، تفصل العباد لا تجزئ، تكون صدقة من الصدقات. واحد طلع زكاة فطره من مالا كان صدقة من الصدقات، لكن لا تجزئه وعليه أن يخرجها طعاما. التمثيل هنا بالتمر والشعير والأقط والزبيب لأن هذا كان قوتا عندهم، فيلحق بها أيضا ما كان قوتا عندنا من الأرز وغير ذلك. قال رحمه الله: باب وقت الإرسال بزكاة الفطر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر من يوم الفطر، من يوم الفطر إذا طلع الفجر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده. فوقت الاستحباب الذي تخرج فيه صدقة الفطر من صلاة الفجر صلاة الصبح إلى صلاة العيد، هذا هو الوقت المستحب. فإن أخرج قبل ذلك بيوم أو يومين جائز. فإن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وإن كان بعض العلم ما يرضى حتى باليومين ويقول كان الصحابة يبعثون إلى من عندهم من يجمعون الصدقات، وكان الذي يجمع عنده الصدقات يخرجها بعد صلاة الصبح إلى صلاة العيد، فضلا عن أن يجوز العلماء إخراج صدقة الفطر من أول رمضان. فإن حتى إخراجها قبل العيد بيومين بيوم أو يومين هذا متنازع فيه، فكيف بإخراجها من أول رمضان؟ ولذا الذي نرى أنه يجوز قبل العيد بيومين بيوم أو بيومين، ولا يكون قبل ذلك من أول رمضان أو منتصف رمضان. قوله هنا قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن يؤذوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده. يعني هل في هذا جواز إخراج صدقة الفطر بعد صلاة العيد؟ إيه؟ الغدو عن الفجر، أحسن. نعم، أن يؤذوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده. وإن كان هذا القول عند العلماء أنه تؤدى يوم الفطر، لو أدت يوم الفطر فلا بأس، ولكن هذا يعرض حديث ابن عباس أن من أداها قبل الصلاة فصدقة مقبولة، ومن أداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات. طيب، نقف عند كتاب الصيام، وبهذا نكون قد أنهينا باب أو كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة. نقف عند كتاب الصيام. إن كانت المرأة زارت إلى بيت أبيها بحق اعترضها زوجها، قال لا تبقين هنا، وهو الذي طردها والذي دفعها وهو فعليه أن يخرج عنها إذا كانت عاجزة عن وجود النفقة، عن وجود الصدقة، فيخرج عنها. أما إذا كانت هي التي تركت ونشست وتركت له البيت وخرجت، فلا يلزم بنفقتها لا في الفطر ولا في النفقة العادية. يعني ما اعتاده الناس اليوم ان الواحدة تغضب تعود لها 7-8 شهور وتيجي راجعة ترجع بلستة يقول ابوها مش راجعة لما ايه لما تسدد، يجي بص لها كاشف 6000 جنيه، 6000 جنيه وجبنا لها كذا وراحت للطبيب، مع ان هو مثلا متجوزها من 20 سنة ما صرفش عليها 6000 جنيه، لكن في 6 أشهر يصرف الـ 6000 جنيه. هذا يوجد، فهل يلزم الزوج بهذا؟ لا، ما يلزم الزوج. إذا كانت الزوجة ناشزة تسقط النفقة، النفقة مقابل الاستمتاع، فإذا فوتت الاستمتاع عليه ما يدفع شيء. طبعا هو الأب لو عرف كده الثاني يوم هيوديه لزوجه، فيدخل في ذلك أيضا صدقة الفطر. نعم، لا لا لا، ما الجزية مقابل هذا، ويجب أخذ الجزية. فلو ما أخذ الجزية الإمام مقصر في هذا. أما مسألة الدفاع وعدمه قد يرجع في ذلك إلى حال ولي الأمر، لأنه هذا في يعيش مع المسلمين اللي هم أهل الذمة، اللي هم لهم حق في البلد، فالإعتداء عليهم ما يكون إلا بإعتداء على البلد نفسه، بخلاف الذين تصالحهم وهم في بلدانهم. فهؤلاء إذا ما أعطوا الجزية ما تدافع عنهم، هؤلاء اللي هم في بلدانهم، وبالتالي تقاتلهم. فأنت تخاطب أهل أمريكا، أهل أمريكا أعطوا لك الجزية، دفعوا لك الجزية، فتدافع عنهم، خلاص دخلوا. إذا ما أعطوا الجزية تقاتلهم. أما من يعيش معك وهم أهل الذمة، ليش معك في ذلك، فكيف يتسنى الاعتداء عليهم دون اعتداء عليك؟ الاعتداء عليهم اعتداء عليك.